أو من أعداء السنة، أعداء أهل السنة والجماعة، كما أشرت آنفا من أمثال الشيعة والرافضة، فهؤلاء يصدق على الأكثرين منهم قوله تبارك وتعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. هم يعرفون يقينا أن خدمة أهل السنة للسنة لا يدانيها ولا يواديها خدمة الشيعة لكتابهم المقدس عندهم الذي اسمهم الكافي. هذا الكافي عنده بمنزلة البخاري، فيه ويلات وفيه طامات، مع ذلك ليس له رواة، ليس له تراجم معروفة لكل راو، وبعضهم من الشيعة أنفسهم. وهذه حقيقة مهمة جدا، قدموا للكتاب واعترفوا بما فيه من الخرافات. لذلك أنا أقول أن عدم الاعتداد بالسنة بصورة عامة يأتي إما من الجهل بجهود أئمة السنة وخدمتهم. الآن يوجد كتب في التراجم فيها الألوف المؤلفة، عشرات الألوف من المؤلفة من تراجم الرجال. اطلب كتابا من الشيعة فضلا عن المذاهب الأخرى كالإباضية، وهم جواركم هناك، وغيرهم من الطوائف، اطلب كتابا صغيرا في التراجم، لا تجد عندهم إلا عن جزء صغير، بينما عندنا تهذيب كمان من حافظ النجد الدمشقي 35 مجلد. ثم قلنا مثل ذلك عن الكتب الأخرى التي تعتبر أصول في مثل كتاب تهذيب الكمال هذا. فأهل السنة الحمد لله أغنياء بالثقافة البصيرية العقلية الحقة، بينما الجماهير الأخرى هي فقراء المرة. ولذلك الأمر هنا كما قيل: حسد الفتى إن لم ينالوا سعيه، فالكل أعداء له وخصومه، كبرائر الحسناء كن لوجهها حسدا وبغيا إنه لدميه. هم يعرفون هذه الحقيقة، لكنهم كما قال تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. وأنا أرجو للوالد ولكل مسلم أصيب بشيء من الانحراف عن السنة الصحيحة أن يبصره الله عز وجل بهذه السنة، وأن يعود إليها سائما إلى الله تبارك وتعالى. جزاكم الله خير شيخنا، بارك الله فيكم وأحسن، ولا تؤاخذون على الإصرار عليكم، لكنها والله وإياكم والله هذه الفقرة الأخيرة التي سمعناها الآن لقد جمعت، لا أقول كتابا واحدا، وإنما جمعت كتبا سطرت على مد الدهر. فجزاكم الله خيرا على هذه الخلاصة التي هي منهاج عملي حقيقي علمي لعلم السنة والكتاب، والعلم الذي اصطلعت عليه الأمة من قديم علم مصطلح الحديث. فجزاكم الله خيرا على هذه الفقرة العظيمة وإياكم الله. نسألك الله دينك وأمانتك وخواتيم أعمالك، وسلم على الوالد وعلى الحاشية ممن يسأل. الله يسلمك. أنا وسهلا. أهلا وسهلا. جزاك الله خير. بارك الله فيك. أهلا وسهلا. جزاك الله خير يا شيخ. وإياكم إن شاء الله. الله يكرمكم يا شيخنا. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. جزاك الله خير. الله يكرمكم بطاعته.